بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فائدة جديدة من فوائد ابن القيم في كتابه الرائع الفوائد، يقول: فصل. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالضيافة. قال الشاعر: ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. فوائد اليوم كلها تتعلق بقضية حقيقة الدنيا إيه، والزهد في الدنيا، وفي الحقيقة نحن نحتاج إلى مثل ذلك مع ضغط الحياة المادية ومع كثرة الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان. فهنا ابن القيم بيقول لك: الدنيا كامرأة بغي، إياك أن تثق في الدنيا. تبقى أنت فرحان جدا جدا أن يعني حزت من الأمور كيت وكيت، وفجأة لا تجد شيئا بين يديك. يبقى الشيء الوحيد الذي يستحق أن تبكي عليه إذا فرطت في أمور الآخرة. لكن الدنيا إن أعطيتها فوق حجمها فكأنك لم تأخذ منها شيئا، لأنها لو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها، يعني ما سقى الكافر منها شربة ماء. يا بالتالي اعرف حقيقة الدنيا تستطيع أن تتعامل معه. يقول: السير في طلبها سير في أرض مسبعة، يعني مليئة بالسباع، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح، المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها، مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. يعني يريد أن يقول لك: استحضر الأمثال التي ضربها الله عز وجل للدنيا. فالله عز وجل لما ضرب المثل للدنيا قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا شباء، أنما أسلوب قصر. الحياة الدنيا احنا عايشينها ديت ايه هي؟ لعب، له زينة، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هي دي الدنيا، لعب ولهو، والناس فيها تتكاثر، ثم الناس تتفاخر فيما بينهم. ثم يضرب الله عز وجل مثل الدنيا بقوله: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه. وابن القيم لما حب يعني يجمع ما يتعلق بأمور الدنيا قال: والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخساتها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها. يبقى بالتالي الإنسان كلما تظهر حقيقة الدنيا لديه وكلما كان تعبير القرآن مغروسا في قلبه، كلما استطاع أن يتعامل مع متغيرات الدنيا. يعني حصل مالا، لا خلاص هو الفرح المعتاد، طيب فقد مالا لن يحزن، لأن كل هذه من أمور الدنيا. مش بتكلم على الجزء الفطري اللي في الإنسان، شيء طبيعي أن أنت في فلوس كسبتها بتفرح، في فلوس خسرتها بيبقى في نوع من أنواع التأذي بذلك. لا، أنا بتكلم على الأمور فوق المعتاد أو فوق الحد الإنسان مجبول عليه، لأن في ناس بتتعلق بأمور الدنيا تعلقا يأتي على أمور الآخرة. يعني إنسان مفروض تعرض لشيء، طب قم الليل بقى أو صلي مثلا ركعتين وادعي ربنا عز وجل، طلع صدقة مثلا، لا، هو يزداد بعدا عن الله تبارك وتعالى. أو ده إنسان لم يعش يعني كلمة الدنيا. فابن القيم لخصنا الدنيا دي كلها، لك الدنيا كامرأة بغي. شوف بقى أنت بتتعامل مع، لو وقعت في التعامل مع امرأة بغي هتعامل معها إزاي؟ هل تثق في كلامها؟ هل تثق في وعودها؟ هل تثق؟ لا، مش هتثق في شيء من ذلك. هي بالتالي لابد أن يكون تعامل الإنسان مع الدنيا بهذه الصور. قال: طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشركة، غير أن عين الهوى عمياء. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى الشركة غير أن عين الهوى عمياء. يعني الطير وهو بيطير من فوق كده ما هو شايف الغير الايه، قلبه مقفول إلا غير على الحبة اللي هي هياكله. بس لو تأمل وتمهل هيعرف إن تحت الحبة ديت في فخ معمول هيقع فيه، فما ينفعش ينزل إيه يلتقط الحبة. وعين العقل يعني لو تريس وجنب هواه وأعمل عقله ساعتها ترى الإيه الشرك وترى الفخاخ التي تصنع له، غير أن عين الهوى عمياء. بس هيهات طول ما فاكرين ما ضربتكم المثل إن لو واحد بيقول لك أنا متجوز ويعني في واحدة تانية مواصفاتها كيت وكيت وكيت متطلعة وعندها أربع عيال ويعني أنا ناوي إن أنا أتزوجه، طيب ومردود ذلك على البيت الأول إيه؟ هيحصل ومراتي مش وهتحصل مشاكل وممكن البيت يتفرق وإنت قاعد كده يعني بكل هدوء تقول له إيه؟ العقل بيقول لك يا ابني ما تعملش كده، حافظ على بيته، صح؟ هو ده عين العقل. بس هو بقى عين العقل عنده مش موجودة، هو عنده عين الهوى اللي موجودة إيه؟ بعتت له صور على الواتس وبعتت له مش عارف إيه وهو بعت لها إيه؟ فبالتالي لا تحدثه عن العقل ما دام الهوى مسيطر. وابن القيم قال قبل كده إذا كان الهوى موجود فالدولة له، يعني جسم الإنسان كله هو بيشتغل عشان يلبي متطلبات هذا الهوى، فطائر الطبع. وأنا يهمني أن احنا نتذكر دايما أمثلة ابن القيم دي، طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى الشركة، غير أن عين الهوى عمياء. مش هتبقى يعني عين عقل موجودة مع وجود الهوى. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي. قيل للمهلب ابن أبي صفر بما نلت ما نلت؟ قال بطاعة الحزم وعصيان الهوى. يعني بداية الدنيا ونهايتها عصيان الهوى، تعصي هواك ما تمشيش وراه، ساعتها ينفتح في قلبك عين الشرع فترى الشرع كما أحب الله تبارك وتعالى، وبالتالي تمتثل. وخد على ذلك نماذج كثيرة جدا، انت هواك للفلوس فبالتالي مش هتسمع للي بيقولك ده قرض ربوي، هتسمع يقولك ايه يا ابني الدنيا كلها ماشية كده، انت عينك على المناصب ستفعل الأفعيل وتقع في أعراض الناس وتتزلف إلى من لا يسوى شيئا من أجل أن تصل إلى المنصب، ولن تسمع لعين العقل يا ابني المناصب ما هيش دايما، انت مثلا الهوى بتاعك يميل الى جهة النساء فلن تسمع الى من يقول لك يعني ما تركت بعد فتنة اضر على الرجال من النساء وهكذا فقس. قال تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعوها في بيداء الحسرات فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء اللي تسخرفت الشهوات لهم يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. تزخرفت الشهوات لأعين الطباع، شيء طبيعي أن الشهوات تتزخرف لإنسان، بس اللي هو يؤمنون بالغيب ويعلمون أن هناك آخرة اللي يحصل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فشيء طبيعي أن يغضوا الطرف عنه. لكن الآخرون يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. رسائل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدا، إنه إيه لا تغتر بأمور الدنيا وشهوات الدنيا، لا كل ده زائل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما نام على حصير وقد أثر في جنبه، وانا النهاردة هنتكلم عن الزهد في الدنيا وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأمور التي لابد أن نلتفت إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم منام على حصير قام فأثر في جنبه، تعرف كده لما تنام على حصير أعواد الحصير معلمة على جسمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عادي جدا، من الذي يعني يعني يا رسول قيصر وقصرة والكلام ده؟ فقال الصحابة يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، يعني جبنا كده حشو ليف ولا حاجة أي حاجة تمشي الدنيا يعني. فقال مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. هتقول ده النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول لك ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة. مش بنقول لك انت لما تجي لك الدنيا او تبقى عندك استطاعة تروح تجيب مرتبة هبيتات مش عارف بكام وما تروحش تجيب، لا لكن لا يشغلك ذلك عن طاعة الله عز وجل ولا تستعمل ذلك في معصية الله. الاثنين يعني إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. طيب من أثر النعمة على العبد أن يحدث بها شاكرا الله تبارك وتعالى وأن يستعمل في طاعة الله عز وجل. يبقى هنا النعمة تظهر عليك دون أن تلفتك عن طاعة الله عز وجل بل تستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الإيه القضية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما الله عز وجل وسع عليه وسع على أهل بيت. بس يعني لما نقول برضو وسع هتلاقي الدنيا برضو إيه مش هتيجي حاجة بجوار اللي احنا يعني عايشين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. قال لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. يعني خاص بقى هم هواهم اللي يحبوا ربنا عز وجل. لما يفكر في النساء يفكر في مراته، ولما يفكر في الأموال يفكر في الفلوس اللي ربنا أعطاها له، دائما يفكر في الموجود ويسأل الله عز وجل أن يوسع عليه ولا يفتنه. تاني لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها عملوا إيه؟ أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. في صحيح مسلم يقول عمر بن الخطاب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لبس إيه؟ إزار اللي هو ما يأتزر به الإنسان ما يغطي الجزء السفلي وليس عليه غيره. عايزك تتخيل الإيه؟ الصورة وليس عليه غيره. قال عمر بن الخطاب وإذا الحصير قد أثر في جنبه. يعني كمان هو ليس عليه إلا إزار وأعواد الحصير معلمة عليه. فنظرت يقول عمر ببصر في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. بصي كده في شقته عشان أشوف هو عنده إيه. لقيت شوية شعير موجودين كده نحو الصاع. الصاع دول أربعة أندات يعني أدي كف أدي اثنين أدي ثلاثة أربعة. هو ده الصاع اللي موجود مش شوال رز ولا شوالين. ونقول يا نهار أبيض ده الدنيا ما فيش خالص. اللي هو يقول لك ما فيش خالص وتلاقي مثلا ست كياس مكرونة على خمس ست كياس رز على أربع خمس أزايز زيت على مش عارف أربع خمسة كيلو دقيق ولك ما فيش خالص. لا هو بيقول بصيت في شقة النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيتش غير شوية شعير اثنين ومثلها قرضا في ناحية الغرفة الورق اللي يطبخ به. ثلاثة وإذا أفيق معلق يعني انتوا عارفين مثلا خروف اتسلخ جلد خروف لسه لم يطبخ بعد ده اللي موجود في شقته. شوية شعير شوية ورق اللي هما بيطبخ بيهم ويعني جلد خروف أو معزة لسه لم يطبخ بعد متعلق. فشيء طبيعي لما عمر بن الخطاب يرى ذلك قال فابتدرت عيناه يعني دمعت عيناه. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسر في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ ده لما الدنيا تفعل بك الأفعيل. اقرأ هذه الحديث وتأمل أنت مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. لا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من واطئ بقدمي الحصى ومع ذلك يعيش هذه الحياة. يبقى معنى ذلك فتح الله عز وجل على العبد أو غلق الله عز وجل على العبد مش متعلق بأن العبد ده ربنا عز وجل بيحبه فيفتح عليه ما بيحبوش ما يفتحش عليه. لا ده ممكن من حب الله عز وجل للعبد ألا يفتح عليه لأن الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى ألا لو فتح على هذا العبد اللي يحصل هيستثمر ذلك في المعاصي والمنكرات. يقول لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تهبه العدو منهم في زمن البطالة فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصدة فقرب عليهم البعيد وكلما أمرت لهم الحياة حلى لهم تذكروا هذا يومكم الذي كنتم توعدوا. يعني كل ما الدنيا تشد عليهم وكل ما الدنيا يبقى لها مرارة عندهم اللي يحصل هذا يومكم الذي كنتم توعدوا. احنا دي البشرة اللي نأمل من رازل أن يحقيقها لنا، ان احنا مهما كانت الحياة صعبة فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكل ما كانت الحياة صعبة كل ما ينبغي أن تقدم جهدا أزيد، مش إن الحياة صعبة أنت بتتأخر، لا. زي ما الشافعي رحمة الله كان بيقول لنا إيه، كان يقول لما تلاقي الدنيا بدل ما بتقرأ جزء خليهم جزء إيه. إحنا بنعمل كنا بنقرأ جزء ما بنقرأش خالص. ليه؟ أنا متنكد وقرفان وزعلان ومش طايق إن أنا أكلم حد. لا، ده المفروض في الوقت ده اللي يحصل إن أنا أزود. طيب، روى أبو الحسن المدائني يقول قال رأيت بالبادية امرأة لم أرى مثلها في الصبر والجلد، ولا أحسن منها وجها ونضرة، وكانت دائمة التبسم. يقول روى أبو الحسن المدائني قال رأيت بالبادية امرأة لم أرى مثلها في الصبر والجلد، يعني امرأة صبورة جدا وتتحمل، ولا أحسن منها وجها ونضرة، كانت دائمة التبسم، فقلت لها تالله لقد فعل هذا بك الاعتدال والسرور، لأنت شكلك عايشة حياة هنية. قالت كلا والله إن لدي أحزانا وخلفي هموما وسأخبرك. بدأت المرأة تحكي قصتها فقالت كان لي زوج ولي منه ابناني، فذبح أبوهما شاة في يوم الأضحى والصبيان يلعبون، فقال الصبي الأكبر للأصغر أتريد أن أريك كيف ذبح أبي الشاة؟ قال نعم. قال فذبحه، ذبح الأكبر الأصغر، فلما نظر إلى الدم خاف فهرب نحو الجبل فأكله الذئب، فخرج أبوه يبحث عنه فضاع ومات من العطش. قالت فأفردني الدهر. قال المدائني فقلت لها وكيف أنت والصبر، يعني انت صبرت ازاي؟ فقالت لو دام لي الزوج والابناء لدمت له. يعني اصلا لو انا متزومها كده كده ايه سيرحلوا، فبالتالي رزقت الصبر من اننا لسنا بمخلدين في الدنيا. فانت ممكن ما تصبرش على امور، لكن لو تذكرت ان الاخرة قريبة والدنيا فانية وسريعة الزوال يحدث لك الصبر. وهناك يعني أثر من ذلك كثيرة من الصبر على المرأة الناشز، ومن بعضهم لما قيل كيف صبرت قال حسبة لله عز وجل، إذ لو طلقتها لابتلي بها غيري فصبرت، فقلت أخذ إيه فيهم ثواب وأصبر. يعني يقول بعضهم، يقول ابن قيم وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قائم، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها فصار صراهم في طلوع العزائم، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعر وهائم النعائم، إذا اتردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. يعني باعوا دنياهم في مقابل أخراهم. قال فصل في التعجب من الإنسان كيف لا يحب ربه ولا يشتاق إلى ذكره. قال من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعية ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. أنا لو خلصت الفائدة دي نخلص الدرس ونكتفي، بس الكلام ده ينفعش يقرأ كده، ناخد بقى واحدة واحدة. ابن القيم بيقول من أعجب الأشياء ثم قال: وأعجب من هذا في نهاية الفائدة: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. وده إحنا وعايشين في واقع مخجل جدا. قل لي مين اللي درى يعني مثلا عمل ضربات الجزاء في ماتش مصر وكوديفوار، هتلاقي ناس حافظينه. الخمسة اللي شاطوا في ضربات الجزاء الناس حافظينه. قل لي كده نتائج مصر وكوديفوار كانت ايه من 2000 ولا من قبل 2000، هيجي. ده واقع مخجل. ان تقول لواحد انت تعرف في الكرة سيبه 10 ساعات، وبص على مواقع القنوات اليوتيوب اللي كل واحد عمل له قناة وبيتكلم فيها على ماتشاته وكرة، تعرف الأزمة التي نعيشها. واقع مخجل لما تلاقي واحد ممكن يتكلم بالإنجليزي ساعة وساعتين، في حين ولا يستطيع أن يقرأ آيتين قراءة صحيحة من كتاب الله عز وجل. واقع مخجل لما تيجي تقول للواحد والله يقول لنا كده أخبار الاقتصاد والسياسة إيه، يقعد يكلم لك ساعتين وثلاثة ويقول لك كذا. طب أنت بقى عارف تتوضى إزاي أو تصلي إزاي؟ يقول لك معرفش. طب قول لنا عن ربنا عز وجل، يقول لك معرفش. وانت فعلا ده واقع معاش. احنا مش بنجيب واقع من يعني مجتمع تاني، لا، هو في ناس كتير جدا مش عارفين من ربنا عز وجل. طب لو عرفوا ربنا عز وجل، يقول لك ابن القيم: ان تعرفه ثم لا تحبه. وده مش موجود اصلا، ولو وجد يبقى ده امر عجيب بالتأكيد، اللي زي ده ما عرفش من ربنا فعشان كده ما حبوش. ابن القيم رحمه الله كان يقول: أي شيء عرف من لم يعرف الله عز وجل؟ قال هذا في هداية الحيار. وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة؟ وأي علم أو عمل حصل من فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه؟ يبقى كل ما الإنسان هيتعرف على الله عز وجل، كل ما يخاف من ربنا وكل ما يخشى من الله تبارك وتعالى. سأل موسى ربه: أي ربي، أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الأصفهاني: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. لا يجد بدا من ذلك، يعني لا يجد أحد بدا من أنه يعرف الله يعبده. فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى ده أول فرض على الناس إن هم يعرفوا مين؟ ربنا عز وجل. قال: وأن تسمع داعية ثم تتأخر عن الإجابة. وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على قسوة القلب. إن كثيرا ما تسمع الداعي يقول لك الله عز وجل يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ثم لا تمتثل. وطبعا أن تسمع داعية، وده كلام عام، كل من دعي الله، المؤذن يقول حي على الصلاة، ده داعي إلى الله تبارك وتعالى، ثم تتأخر عن إجابة حي على الصلاة بحجة العمل، يبقى العمل شؤم لا خير فيه، وحينئذ لا يكون نعمة بل يكون نقمة على صاحبه. وأن تسمع داعيه كل ما كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى ثم يتأخر الإنسان عن هذه الدعوة، فهذه علامة من علامات قسوة القلب. كأن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يقول: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع، هل من سائل فأجيبه، هل من داع فألبي له، وحتى ينفجر الفجر كما في صحيح مسلم، ثم لا تحدثك نفسك أن تقوم تناجي ربك أو تصلي ركعتين أو تقرأ آيتين أو أن تسبح تسبيحتين أو أن تستغفر الله عز وجل. ده يدل على قسوة القلب. ليه؟ لأن الإنسان المؤمن إذا سمع داعي الله اللي يحصل، قال، لا يتأخر عن الإجابة. ثلاثة: وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غير. ابن القيم كان له كلام رائع جدا لما يقول إيه: ولا يستوحش من ظاهر الحال. يعني بيقول للإنسان لما الدنيا تضيق بيك وتلم بك الملمات وتجتمع عليك الكرب والابتلاءات، ما تقلقش من قدر الله عز وجل، ولا تستوحش من ظاهر الحال. بقى ركز جدا في كلمتين جايين دول: فإن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله. مش احنا بنقول في الصفات ليس كمثله شيء، وصفات الله عز وجل عاملة ازاي؟ لا بلغت في الحسن منتهى، صح ولا لا؟ هو بيقول لك برضو: وكذلك أفعال الله ليس كمثل أفعاله شيء. بالتالي إياك أن تتصور إن ده كده أصل وحش وكان المفروض وكان لا. أكيد أدام ربنا عز وجل قدره وقدر لك ذلك فهو خير، فإنه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله كما ليس كمثله شيء في صفاته. ركز، فإنه أي الله عز وجل ما حرمه أي ما حرم العبد إلا ليعطيه، ولا أمراضه إلا ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال. فالرب عز وجل ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحبه بسقمه، فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه. يعني الحالة الوحيدة اللي تزعل فيها وتغضب لو الله عز وجل افتقدك حيث أمرك، دي الحالة الوحيدة، لكن ما سوى ذلك لا تندم على شيء فاتك ما دمت أنت تطيع الله عز وجل. خلاص بقى رحت مقابلة شخصية العمل وما تقبلتش ولا تفكر، لأن الله عز وجل ما حرمك من ذلك إلا ليعطيك غيرها وأفضل منها. تقول بس كذا دي ممكن كنت تمسك في شغلان كويسة ريات وتبتلى بواحد يعمل لك قضية أو واحد فأعطاك وظيفة أقل ولم يبتليك مثل ذلك، يبقى الوظيفة الأقل كانت أفضل لك ولا لا؟ يبقى كلام دقيق جدا، وافتكر الكلمة دي، يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله كما أنه ليس كمثله شيء في صفاته. أيضا مما يدل، يقول وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، هو برضو مسألة أن أنت دايما رابح مع ربنا عز وجل، الحسنة بعشر أمثاله ويضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. وحتى يحث الله عز وجل العباد أن يعاملوا بعضهم معاملة سوية، ها دايما قال لهم إيه؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربه يوم القيامة. وانت ماشي بقى كل اللي انت عايز تشوفه يوم القيامة اعمله مع الناس دلوقتي، يبقى دي رحمة من الله عز وجل ولا لا؟ طول بس دي رحمة بالناس التانيين، ما هو خضك انت والناس التانيين، ما هو انت لو عملت كده الناس التانيين برضه يعملوك ايه بنفس الصورة، ما عملكش عده ابتلاء يرفع الله عز وجل به الدرجات. يبقى هنا من الربح في معاملة الله تبارك وتعالى أن تعلم كيف أرشدك إلى معاملة عباده، فإن استقمت في معاملة عباده استقمت في معاملة رب العباد سبحانه وتعالى. قال أربعة، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وهي برضو دي من إشكاليات هذا الزمن، لبقى 15 18 20 سنة ممكن أكتر كمان دايما بنتكلم على أن الله غفور رحيم وأن الله يقبل توبة التائب، وكل هذا من الصحة ومكان، لكن النفس اعتادت على هذا الخطاب لدرجة أن هذا الخطاب أصبح يدفعها إلى فعل المعاصي لا إلى العودة إلى الله عز وجل. ولعلي ذكرت لكم الشاب اللي ذهب إلى بعض المشايخ وبدأ يقول له ربنا غفور رحيم، وقال له يا شيخ قل لي أن أنا أخش جهنم عشان لما أنت بتقول لي كده بروح أعمل نفس المعصية تاني. فيبقى هنا الإنسان لازم يبقى ربنا بيغضب، ربنا بيغضب سبحانه وتعالى. قولي بس يعني برضو أصل النماذج دي، لا بص كل القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وأهلك أقوامها، ده مثال بسيط على شيء من غضب الله عز وجل، لما أهلك قوم لوط، وبرضو بقينا محتاجين بقى نتكلم عن المثل، وللأسف والله بس أنت بقى تتعامل مع واقع قواقع، ما انت تيجي تقول احنا اللي بننشر الكلام ده ولولا نشرنا وحديثنا ما كانش الناس يتدافعون الى مشاهدتي كذا وكذا. خاص بقى الخطاب دلوقتي شايفه انه خطاب ايه، انت بالتانيك تهاتي في جانب ولا خاص هو انتشر، واللي كان هتعامل معاه ازاي بقى؟ ان دلوقتي لابد ان تحكي قصص اهلاك الله عز وجل لقوم لوط، وكيف ان الفاحشة دي ما ينفعش يكون في فصيل بيطلب بحقه، إنه يقول أنا فصيل في المجتمع ولي حق مثل حقوق، لا بقول له أنت مريض مأواك المستشفى حتى تعالج، لكن ما ينفعش انت ترفع صوتك او نصنع لك مسلسلا ولا فيلما ولا مسرحية ولا حتى مقطع عشان اقول يا اخوانا ده فصيل ولو حق والكلام ده. ده مثال على غضب الله عز وجل ما فعله رب العالمين بقوم لوط، ما فعله رب العالمين بقوم عاد، ما فعله رب العالمين بقوم ثمود. كل دي نماذج من غضب الله تبارك وتعالى. قال وان تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. مثال إهلاك الله عز وجل لقوم فرعون. لو عايز أقول لفتة سريعة في مسألة غضب الله عز وجل، يعني في علامات تعرف من خلالها ربنا غضبان سبحانه وتعالى أم لا، بس دي مش علامات، مش معناها واحد لواحد بيساوي اثنين، لا، قد تتوفر في عبد ويتخلف ذلك عشان ما نسوقش الطرح، بس في يعني أمارات كده ممكن نقول إيه، خد بالك دي تنبيه لك. من ضمن هذه العلامات ألا توفق إلى فعل الطاعات. ربما ربنا عز وجل أبغض هذا العبد فلم يوفقه إلى طاعة، مش قابل منك حاجة، مش عايز منك حاجة، فلا يوفقه الله. فعدم التوفيق إلى الطاعة من الأمارات أو العلامات اللي ممكن يكون فيه ربنا غضبان، شوف أنت عملت إيه فربنا عز وجل مش موفقك. اثنين، إمهال الظالم وإمداده بالنعم. المفروض الظالم ربنا إيه يهلكه، فجأة ربنا عز وجل بيديله نعم. دي من الأمارات التي تدل على أن الله عز وجل يغضب على هذا العبد الظالم. من الأمارات عدم رضا الإنسان بما يعطيه رب العالمين. وفي صنف جاحد، مهما ربنا يديلك عندنا حاجة يا حصرة، وفي حاجة طب ما كفاية الأمن ولا ما انت عايش، كفاية انت تلاقي سقف أصلا، ما شفتش أهل سوريا والإنسان فعلا مش عارف يعمل إيه، لا يملك لهم إلا الدعاء. طب في تبرعات ممكن تروح بطرق شرعية تتيقن أنها تصل، الله أعلم ما عرفش، بس أنت ما تيجي تقول يا حصرة وفيه وأنت لابس لي 4-5 أسواب، ثوب داخلي وبعد كده مش عارف دفاية ولا بيسموه إيه، وبعد كده بلوفر، وبعد كده جاكت فوق وتيجي تقول لك يا حصرة وفي حاجة، لا، إن أنت تلاقي نعم ربنا عز وجل وأنت من جواك مش راضي برضه، دي من التنبيهات اللي ممكن تقول لك ربنا عز وجل يغضب عليك. العلامة الرابعة ان في قسوة في القلب. شوف منذ متى انت لم تبكي لله عز وجل، منذ متى لم تخشى لله عز وجل، منذ متى انت صليت صلاة وما بكيتش فيها، يعني بقالك دي ما بكيتش في الصلاة، بقالك دي مثلا ما حسيتش كده ان في لين ورقة في القلب ورحمة تملأ القلب. ده ما قسوة القلب دي من الامارات او العلامات. وعيد تاني اخوانا، مش دي مش معناها ترادف ان انا حاسس بكده يبقى ربنا غضبان عليا، لا، بقول لك ايه، يعني لابد ان تلفت انتباهك كده، خد بالك ان في حاجه غلط، يعني لا، يعني حاسب نفسك، لا، راجع نفسك. يبقى ابن القيم يقول وان تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وان تذوق الم الوحشه في معصيته ثم لا تطلب الانس بطاعته. بس الم الوحشه ده بتاع زمان خلاف دلوقتي، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه هو كان بيكلم التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عنقكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أو ما هو الوحشة دي أنت دلوقتي بيقول للتابعين أنتوا بتعملوا أعمال إحنا كنا بنعملها وبنقول إن دي من المهلكات، لأنه هو كان منتبه إن بيعمل معصية، خد بالك ده يعني كده السلف لما يقول لك إيه، إني لا يعني أجد شؤم معصيتي في خلق امرأتي ودبتي، دول كانوا ماشيين بالإشعارات، يعني إلهي مرضه أنت مش صوتك أيوة قبل تقول لها بقى وأنت بتعمل إيه، أكيد أنت عملت معصية، عمل حاجة سودة، ربنا ابتلاك بالرد ده، تنزل تلاقي كوتش العربية مفسي، عملت إيه بقى. السلف لما المقولات دي لما تجيلك ما ينفعش تعدي كده، دي تدلك على ان السلف كانوا بيتعاملوا مع قضية المعاصي تعامل ايه، يربطوا كل حاجة. مش دلوقتي تلاقي واحد مثلا ربنا ابتلاء مصيبة، يعني عربية عملت حادثة وفي الشغل الحافز اترفع منه ومتعرض ان هو يسيب اصلا شغله، ولاده عاملين له مشاكل للصبح، ومراته مفرج عليهم وتلاقي لها الله، وكل ده تخيل عمره ما بيقعد مثلا في مع نفسه كده ولا ايه، انا شكلي يعني ده انا بعمل معاصي، ويرجع نفسه كده باللوم، لا، شاف كل الدنيا دي غلط وبرضه ايه وبرضه صح. يبقى تعامل السلف مع المعصية كان يجعلهم يشعرون بهذه الوحشة اللي ابن القيم بيقول لنا عنها. بس احنا مش بنتعامل معصية بالصورة ديت، لا احنا ممكن نكون بنتعامل معصية. حسن البصري لما كان يقول لك ايه، المؤمن لما يعمل معصية كأنه في أصل جبل يخشى من سقوط عليه، والمنافق إذا فعل معصية كأن ذبابة حطت على أنفه فقال هكذا. احنا بنتعامل بأي صنف بقى؟ لا، لو انت تأملت أقوال السلف دي تعرف يعني بقى استشعر الوحشة في ألم المعصية، وبالتالي ضد الوحشة دي أأنس بطاعتي، هجري على طول على بقالي كم شهر ما عدتش جلسة الضحى، بقالي كم شهر ما طلعتش الصدقة، بقالي كم شهر ما أحسنتش إلى أبويا وأمي، بقالي كم شهر ما طلعتش لأبويا مثلا صدقة جارية إلا إذا توفى الله عز وجل، ما استغفرتش له. كل دي إيه حاجات إيه؟ لماذا لا تأنسوا بالله عز وجل من خلال فعل الطاعات؟ قال: وأن تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. ده صحيح، ألم نشرح لك صدرك؟ دي من أعظم النعم اللي ربنا عز وجل امتن بها على نبيه، شرح الإيه؟ الصدر. وانت شايف هو لما عملت تتكلم مع الناس وفي الله يعني اللهو والكلام اللي بيحصل ده، او ان انت تقعد تجيب سيرة فلان وعلان، بترجع بقلبك عامل ازاي؟ طب ازاي بقى يعني انت تشعر بذلك؟ ثم لا تهرب الى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، هم خير منه، واذا اتاني يمشي اتيته يعني هرولة، ومن اتاني شبرا اتيته زراعا، ومن اتاني زراعا اتيته باعا. والاحاديث اللي هي فيها المعاني دي كلها، المفروض بقى لما الواحد يحس فعلا بالألم اللي يعصره من معاملة الناس ومن كلام الناس، المفروض يفر إلى ذكر الله تبارك وتعالى. قبل الأخيرة، ودي كان كنت ناوي أعملها محور حديثنا، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. ساعات كتير بيبقى عندك عشم في الناس، فالمواقف بتخليك إيه؟ تنكسر تنكسر تنكسر لغاية ما تبقى انت تعذبت باللي انت كنت بتعمله مع الناس، وفجأة طلع عشمك في غير محل. اكتر من شكوى جات لي في الكام يوم اللي فاتوا دول، مثلا يعني مثلا اخ ولا شكوى، كلهم خزلوني، وانا ابويا وامي كانوا يعني في اشد الحاجة لكذا كلهم، ومتأذي جدا جدا. اخت مثلا القرار، طب شوفي اخواته، إلا الأخوات دول أنا الواحد كده أفضل حاجة. إيه اللي بيحصل؟ أنت تعلقت أوي، يعني أنت ظنن في فلان ده أن هو هيعمل معك ويسوي، فهو أول واحد ربنا عذبك به. من تعلق بشيء وكل إليه. المفروض بقى الموقف دي تخليك تعمل إيه؟ تهرب إلى نعيم الإقبال على الله عز وجل والإنابة إليه. تاني المعنى اللي أنا عايز أوصله، إن من تعلق بشيء عذب به، لأن في الأصل أنت ينبغي أن تكون معلقا بالله عز وجل، واللي ربنا عز وجل ربى عليه أهل القرآن. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. أدي آية الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هنكمل الجزئية دي إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة. أصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.